بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وأطل عمرهم على عمل صالح يا رب العالمين. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم، ذكرنا هذا الحديث في الدرس الماضي، وبينا كلام العلماء رحمهم الله تعالى فيه، خاصة مسألة عرفة، وبينا بهذا الحديث أن وقت عرفة ينتهي بطلوع الفجر يوم النحر، وعلى هذا من وقف في عرفة ليلا فقد أدى الذي عليه. لكن في الحقيقة هذه المسائل وهذا الحديث فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى وقفة. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن تم حجه بهذه الشروط، أي ركنية الوقوف معنا والصلاة معنا، أم لا؟ فالجمهور لم يعملوا بهذا، لأن الحديث قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة وقال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وذكر ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم أو فقد أتم حجه وقضى تفثه. هل معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الحج تم بشهود الصلاة مع الوقوف بعرفة أم لا؟ ولذلك العلماء، أكثر العلماء لم يقولوا بهذا، حتى أن نقل الإجماع أن الصلاة مع النبي ليست ركن، أن الصلاة مع النبي ليست ركن، قالوا: وعلى هذا الحديث لا يلزم أن تكون جميع الأركان أو جميع المذكورات أركان، وإنما قلنا بركنية العرفة لوجود الحديث الحج عرفة، فقالوا: لم نستدل بهذا الحديث فقط على ركنية عرفة، إنما جاءت القرينة على ركنية عرفة. أما من استدل بهذا على ركنية الصلاة، وإن قال به بعضهم لكنه قول لقلة من أهل العلم، ونقل الإجماع على غير ذلك، وهو قول أكثر العلماء على أن شهود الصلاة مع النبي ليست من أركان الحج. وعلى هذا نتوقف عند مسألة مهمة جدا، ألا وهي: هل هذه اللفظة تشفع لمن أدرك مزدلفة فجرا بعد طلوع الصبح أم لا؟ بمعنى، معلوم كلام العلماء في المبيت في مزدلفة، وأن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وأكثر أهل العلم، وهذا هو المنسوب إلى أتباع لما الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، على أنه واجب المبيت، وإن كان هناك روايات أخرى على الركنية، لكن الأصح أن المبيت واجب. معلوم إذن أن من أدرك أو من دخل مزدلفة الفجر إذن ما أدرك المبيت، وعلى هذا يلزمه، على قولهم يلزمه الدم. لكن ماذا يصنعون بهذا الحديث؟ ماذا يصنعون بهذا الحديث؟ وذلك هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الضابط هو إيش؟ إدراك الصلاة معنا. فكأن هذا الحديث بظاهره أن من أدرك الصلاة، صلاة الفجر في مزدلفة، ليس عليه دم، حتى ولو لم يكون في الليل في مزدلفة، حتى لو لم يكن في الليل في مزدلفة. وبهذا أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقالوا: هذا الحديث فيه صراحة على أن من لم يستطع أو من تأخر مثلا في مزدلفة، وهذا ينفع الأوقات، أوقات الزحام ينفع الناس، لأن كثير من أو أحيانا في السنوات الماضية ربما بعض الناس وصل مزدلفة قبيل الفجر، أو بعضهم وصل مزدلفة الفجر. وعلى هذا القول بأن من أدرك الصلاة ليس عليه دم، لأن الإسلام قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، ووقف بعرفة، إلى أن قال: فقد أتم حجه، ولم يبن النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دم. لكن الجمهور ردوا هذا وقالوا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم حجه ونحن معكم. هل نحن قلنا بأنه ما تم حجه؟ نحن ما قلنا بهذا، قال نحن معكم على الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الدم، فنبقى على الأصل أن من ترك نسكا فعليه دم، واضح؟ فقالوا إذن نحن معكم. قالوا لا تستدلون علينا، أو لا تستدلوا علينا بهذا الحديث. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه، علل في النهاية وبين الحكم، قال فقد أتم حجه وقضى تفثه. ونحن نقول بقولكم من أدرك الفجر في مزدلفة حجه صحيح، نحن ما قلنا بطلان الحج، لكن يبقى الدم. نعم سكت النبي عن الدم، ولكن يبقى الأصل ألا وهو من ترك نسكا فعليه دم، لأن هذا هو الضابط، هذه هي القاعدة، أن من ترك النسك فعليه دم. وصراحة هذا هو الأقرب، إلا إذا كان هذا التأخير لعذر لا بد منه، لأمر لا بد منه، كما سأبين إن شاء الله تعالى. لكن كما قلت الأحوط هو أن يأتي بالدم. طبعا بعض العلماء المعاصرين قال لا وجود للدم، لأن العبرة بشهود الصلاة. وممن أفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وقال هذا الحديث دليل على أن من شهد صلاة الفجر مع الإمام في مزدلفة ليس عليه دم. قال هذا دليل على أن من شهد في مزدلفة ليس عليه دم. وفي الحقيقة هذا القول قوي، لماذا؟ فيه قوة. لماذا؟ لأن حتى الجمهور اضطربوا في هذه المسألة، اضطربوا في الضابط هذا. هم الآن يقولون إيش؟ يقولون من وقف في مزدلفة أو من أدرك مزدلفة دخل بعد الفجر وصلى مع الإمام قالوا عليه دم. طيب لماذا عليه دم؟ قالوا لأنه إيش؟ لم يبت هذا الإنسان وين؟ في مزدلفة. فإذن المبيت واجب، من ترك واجبا عليه دم، هذه هي القاعدة التي عندهم. قلنا لهم طيب ماذا تقولون إذن في رجل ما استطاع أن يقف بعرفة في النهار، ما هو الواجب عليه؟ لابد أن يدرك إيش في الليل، لأن الوقت عرفة إلى طلوع فجر النحر. قالوا تنبه المسألة هذه، فنقول لهم ماذا تقولون في رجل وقف ليلا بعرفة وما استطاع أن يقف أو أن يبيت في مزدلفة، هل تلزمونه بدم أم لا؟ واضح؟ رجل وقف بعرفة في الليل، وقف بعرفة في الليل ما استطاع أن يدرك إيش؟ مزدلفة، هل تلزمونه بدم؟ تجد مثلا عند الشافعية وغيرهم أنه يقول لا يوجد خلاف في المذهب على أنه لا دم عليه، لا يوجد خلاف في المذهب، النووي يقول في المجموع لا يوجد خلاف في المذهب أنه لا دم عليه، ليس عليه شيء. طيب إذن أنتم وافقتم الحديث صح أم لا؟ عملتم بالحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه، إذن النبي ما ألزمه بدم. إذن لماذا أخذتم بهذا الحديث هناك ولم تأخذوا بهذا الحديث هنا؟ لماذا أخذتم إذا وقف بعرفة ولم يأتي مزدلفة ما ألزمتموه بدم، وهنا ألزمتموه دام أنه أدرك الفجر؟ فكما قلت القول صراحة فيه قوة، وعليه كفتوى لا نستطيع أن نلزمه بالدم إذا صلى الفجر في مزدلفة، ولكن نقول له تريد أن تخرج من خلاف شيء راجع لك، لكن إلزام بالدم لا نستطيع أن نلزم إنسان في ماله بشيء إلا بدليل واضح، لأن الأصل هي حرمة مال المسلمين، والأصل أننا لا نلزم الناس في أموالهم إلا بدليل واضح. فالحديث كما قلت مما هو محتمل، وصراحة العلماء رحمهم الله تعالى اضطربوا كثيرا في مثل هذه المسائل الواقعة في مثل هذا الحديث. من المسائل المشكلة في زماننا، وإن كانت كما قلت ربما الفترة الأخيرة صارت أهون بفضل الله سبحانه وتعالى، ألا وهي أن الذين يتحركون من عرفة يدفعون إلى مزدلفة بالباصات وغير ذلك ربما يقفون في الزحام، أو رجل تعطلت سيارته، أو رجل فعل حادثة أو غير ذلك، فالرجل ما استطاع أن يقف في مزدلفة، يعني مر في مزدلفة مرور الكرام ما استطاع لا أن ينزل وما استطاع الرجل أن يقف في مزدلفة، هل هذا أو أن يعني يمكث في مزدلفة، هل هذا الإنسان عليه دم أم أن لهذا العذر الخارج عن إرادته ليس عليه دم؟ كذلك مما وقع فيه الخلاف. معلومة القاعدة عند العلماء أن من تعمد ترك الواجب يأثم زائد الدم، من لم يتعمد عليه دم دون الإثم. الآن نطبق عليها، فكثير من أهل العلم قال كذلك عليه دم. ليش؟ لأن هذا الدم ليس من باب رفع الإثم، إنما من باب جبر النقص الذي حدث في هذه العبادة. وبعض العلماء قال لا نلزمه بالدم لأن هذا خارج عن إرادته. ومثل هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وقد وقف معنا بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من وقف بعرفة ليلا دون أن يدخل مزدلفة ليس عليه دم. فلذلك بعض أهل العلم قال إذن هذا الإنسان أمر خارج عن إرادته، فكيف نلزمه بالدم في مثل هذا الأمر؟ نرجع ونطبق القاعدة. وكذلك ممن أشار إلى هذا كذلك ابن عثيمين وغيره من المعاصرين أن هذا إن شاء الله تعالى مما لا نلزم الناس فيه، لأن هذا الأمر خارج عن إرادتهم، ولأن يعني المشقة تجلب التيسير، فاتقوا الله ما استطعتم. نفس الفتوى نقول الأفضل أن يخرج الإنسان، لكن إلزام الناس بالدماء وإلزام الناس بالدم فهذا كما قلت قد يكون فيه النظر. وهذا يبين لك في الحقيقة الاضطراب الحاصل في معنى من ترك واجبا، وهل هذه قاعدة مضطردة فعلا أن سواء عن عمد أو غير عمد أم لا. لكن حديث عروة بن المدرس كما قلت ربما فيه إشارة على سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم. وكذلك من وقف في عرفة وترك مزدلفة مع أنه ترك واجبا، ومع ذلك النووي يقول لا أعلم خلافا في المذهب، لا يوجد خلاف في المذهب عند الشافعية على أنه لا يلزم. إيش؟ لا يلزم بالدم. فعلى هذا كما قلت المسألة كلها على الأحوط وعلى الأفضل. لكن لو إنسان ما أخرج وأفتوه بعدم إلزامه بالدم فهذا الأمر كما قلت إن شاء الله تعالى فيه سهولة، والله تعالى أعلم. نعم. باب ما جاء في تقديم الضعف. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون، وهو قول الثوري والشافعي. قال أبو عيسى حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح، روي عنه من غير وجه. وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل، وهذا حديث خطأ، أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل ابن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل ابن عباس، ومشاش بصري وروى عنه شعبة. نعم، يقصد بذلك أن الحديث الأول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل، الصحيح أنه من حديث ابن عباس وليس من حديث الفضل ابن عباس، هذا الذي أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تعالى. لكن هنا هذه الأحاديث فيها مسائل مهمة جدا، ألا وهي مسألة المبيت في مزدلفة. نحن بينا سابقا أنه يستحب أن يجمع المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، هذا هو يعني هذه هي السنة. وبعض العلماء ذهب إلى وجوب ذلك، وهذه المسألة يعني تنفعنا في ماذا؟ تنفعنا في من دفع عند غروب الشمس أو بعد غروب الشمس من عرفة ووصل مزدلفة قبل العشاء، وإن كانت كما قلت ربما هذا يحصل لقلة من الناس، لا لأن الأكثر سيصلون بعد العشاء سواء كان في باص أو سيارة أو حتى مشيا، لأن لابد أن يحتاج إلى ساعة أو ساعة ونصف، لكن البعض يصل قبل العشاء، ماذا يفعل؟ هل يصلي المغرب في وقتها قصرا، أو استغفر المغرب ثلاثا والعشاء في وقتها قصرا، أم أنه يجمع جمع تقديم، أو أنه يتأخر ويصلي جمع تأخير؟ كل ذلك قال بها العلماء، منهم من قال يصلي المغرب على وقته ثلاثا، ينتظر دخول العشاء ثم يصلي ركعته، وبعضهم قال لا بأس أن يصلي جمع تقديم، وبعضهم قال لا يجوز أن يصلي جمع تقديم. ليش؟ ماذا قلنا الدرس الماضي؟ على اعتبار أنه نسك، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، أنه قول لا يصح ذلك، لأن هذا نسك، النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يتأخر عليه الصلاة والسلام فهذا نسك، ولذلك الأحوط هو أن يتأخر، لأن الوقت أصلاً كذا ولا كذا سيكون وقت إيش؟ وقت قليل جداً، لأن كما قلت أسرع واحد سيصل قبل العشاء بدقائق معدودة، لا يمكن يصل قبل العشاء بساعة، لا يمكن أصلاً، إلا إذا دفع قبل الغروب، لكن إذا تحرك عند الغروب يعني يستحيل أن يصل قبل العشاء بساعة أو حتى نص ساعة، فسيصل قبل العشاء بدقائق، فالأولى أن يتأخر خروجاً من الخلاف. وزد على هذا أنه يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي محتملة على أن هذا على الوجوب، خاصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة الصلاة أمامك، وفعل ذلك من باب النسك عند بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، وبعض العلماء المعاصرين يعني أخذ القول الثاني أنه لا بأس، وهذا قول الشافعية والحنابلة، لا بأس أن يصلي لكن الأفضل أن يتأخر، فعلى هذا نقول الأفضل هو أن يتأخر. فنأتي الآن في مسألة المبيت. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم جاءت الأحاديث في هذا، حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة أنها كانت ثبطة أو كانت ثبطة، يعني العلماء رحمه الله تعالى قالوا بإسكان الباء وبكسر الباء، وبعضهم قال الأصح كسر الباء كما قال ذلك ابن قرقول وغيره. فنقول في مثل هذا أن عائشة رضي الله عنها بيّنت النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة لما كانت ثابتة أن تدفع بليل، وكذلك ابن عباس يقول أنا ممن قدمني أو قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، يعني أن ابن عباس كان مع الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة، وكذلك حديث أم سلمة، وكذلك يعني ما فعلته أسماء وما فعله ابن عمر، فجاءت الأدلة المتضافرة التي اتفق عليها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بليل. فعلى هذا العلماء رحمهم الله تعالى تجدهم لما يعبرون في مصنفاتهم كما في مصنفات المالكية والشافعية والحنابلة يعبرون الدفع بعد منتصف الليل، هذا عند الجمهور في كتبهم يعبرون الدفع بعد منتصف الليل، هنا الترمذي قال بليل، مشى على الحديث على لفظ الحديث بليل، الأئمة الفقهاء رحمه الله تعالى يعبرون قال بعد منتصف الليل، قالوا بعد منتصف الليل يعبرون بهذا، يعبر بهذا أهل العلم رحمه الله تعالى. لكن سيبقى الكلام أننا لو قلنا بعد منتصف الليل إذن على هذا القول لم يشترط أن يمكث أكثر الليل، لماذا؟ لأن الليل متى يحسب، متى يبدأ الإنسان حساب الليل؟ عند غروب الشمس. اليوم لو أنت حسبتها بعد منتصف الليل في الحقيقة لا يعد هذا أكثر الليل، لماذا؟ لأن أصلاً الإنسان الذي سيدفع إلى مزدلفة يحتاج أقل شيء ساعة إلى أن يصل إلى مزدلفة، فلو قلنا بعد منتصف الليل إذن سيكون إيش في الحقيقة؟ أقل من أكثر الليل، أقل من أكثر الليل، ولكن مشى على هذا أكثر العلماء، وبهذا الصنيع يتبين لك على أنهم لم يشترطوا أكثر الليل، لم يشترطوا، إذن على هذا الصنيع لم يشترطوا أكثر الليل، وبعض العلماء قال لا، بل لابد أن يكون أكثر الليل، واستدل هؤلاء بما فعلته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه، ممن حقق هذا واختاره، هذه رواية عند الحنابلة، ابن القيم اختار هذا، وكذلك مشى على هذا ابن عثيمين وغيره رحمهم الله تعالى. أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها لما أرادت أن تنطلق من مزدلفة قالت لمن كان معها: يا بني، هل غاب القمر؟ قال: لا. ثم سألته بعد مدة: يا بني، هل غاب القمر؟ قال: نعم. فانطلقت. مغيب القمر في هذه الليلة كما يعبر العلماء أنه بعد ثلثي الليل، يعني أول الثلث الأخير هنا يغيب القمر، وبعد ذلك إيش؟ بعد ذلك ينطلق. فإذا قالوا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها فهمت من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أذن لهم من الضعفة أنه أكثر الليل، لا بعض الليل ولا منتصف الليل، أكثر الليل. وعلى هذا سار على هذا من سار، منهم كذلك الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، قال الأقرب والصحيح قال ما فعلته أسماء مبين ومفصل أن الانطلاق يكون بعد منتصف الليل، ليس بعد منتصف الليل بمدة، يعني بعد ثلثي الليل، بعد ثلثي الليل يعني بعد تقريبا نصف الليل تقريبا بساعة أو ساعة ونصف هكذا ينطلق، ينطلق من مزدلفة. وعلى هذا كما قلت هنا إذن فيه إيش؟ فيه على أنه أكثر الليل. وصراحة الإنسان لو أخذ بقولي بفعل أسماء بنت بكر هذا هو الأحوط وهذا هو الأولى، هذا هو الأحوط وهذا هو الأولى، ولكن لو دفع بعد منتصف الليل في الحقيقة يحتمل أن هذا اجتهاد من أسماء، ولا يوجد النص الصريح، والعلماء كما قلت عبروا بعد منتصف الليل. فعلى هذا نقول لو دفع بعد المنتصف الأمر إن شاء الله تعالى فيه سهولة، لكن الأفضل هو أن يتأخر قليلا حتى كما قلت يخرج، حتى يخرج من هذا الخلاف. وعلى هذا الحديث الآن، حديث ابن عباس وحديث عائشة وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة، وكذلك فعل أسماء وفعل ابن عمر وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم ابن عباس مع الضعفة، كل ذلك يدل على جواز تقديم الضعفة في الانطلاق من مزدلفة، سواء قلنا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر. وإذا هذا دليل على عدم وجوب المبيت إلى الفجر في حق من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل، لأن لو قلنا لو كان المبيت إلى الفجر واجب أو ركن لما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إلى العلة، لماذا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ رخص لهم لأنهم إيش؟ ضعفة. حتى عائشة تمنت عائشة لو أنها أخذت بالرخصة كما أذن النبي لسودة، تمنت لو أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن، لأن من باب إيش؟ من باب اليسر على المرأة. فإذا لا إشكال، على جواز تقديم الضعفة أن يتحركوا من مزدلفة سواء قلنا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، والأفضل بعد مغيب القمر، يعني يعبر بعد ثلثي الليل. فهذا كما قلت فيه دليل واضح أن يسلم رخص له. لكن هل هذا يدل على أن وجوب المبيت هو فقط مقيد بنصف الليل؟ لأن هذا القول، بعض العلماء فهم منه على أن المبيت الواجب في مزدلفة فقط إلى منتصف الليل أو إلى بعد مغيب القمر، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. فقال الشافعية والحنابلة دليل على أن المبيت يكون إلى منتصف الليل وجوبا، ولو انطلق بعد منتصف الليل سواء كان صاحب عذر أو غيره يجوز، ما فيها شيء. فإذا هم زادوا على الحديث، قيد من؟ أصحاب الرخص، أصحاب الأعذار. الحنابلة والشافعية زادوا قالوا كل أحد، ما فيها شيء. لكن غير المعذور خالف ماذا؟ خالف السنة وخالف الأولى. هم يقولون، الأولى له أن يبقى إلى الفجر، لكن هم يقولون هل يجوز أم لا؟ فالشافعي والحنابلة قالوا يجوز. لماذا يجوز؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، ودام النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم إذن بعد منتصف الليل الأمر فيه يسر. الواجب منتصف الليل عندهم، بعد منتصف الليل دام النبي صلى الله عليه وسلم رخص، فقالوا نفهم من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهم على أن بعد منتصف الليل وقت استحباب لا وقت وجوب. على هذا هم ذهبوا كما قلت وقالوا بهذا يشمل أصحاب الأعذار وغيرهم. وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا أما غير أهل الأعذار فلا يدخلون في هذا، وهذا القول هو اللي قول. طبعا الإمام النووي رحمه الله في المجموع نسب هذا القول إلى الشافعية والحنابلة زائد المالكية، القول الأول اللي أخذناه يعني نسبه إلى الجمهور، وكما قلت يتحقق من قول المالكية المعتمد، لكن هو المعتمد عند الشافعية والحنابلة نعم معتمد. النووي رحمه الله نقل هذا عن الجمهور بجواز الدفع بعد منتصف الليل. أما الأحناف فقالوا لا، الأحناف قالوا لا، وصراحة قول الأحناف فيه قوة من جانب اللفظة، من جانب اللفظة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظنا أنه رخص الضعفة، معنى ذلك على أن الأمر مقيد بمن؟ بالضعف، ولا نزيد عليه، الأمر مقيد بالضعف فلا نزيد عليه، هذا هو الأصل، نقيس عليه من كان على حال الضعف. أما أن نزيد عليه فقالوا أين الدليل على ذلك؟ أنتم تقولون بوجوب الآن المبيت، بوجوب المبيت تقولون، طيب من أين أخذتم وجوب المبيت؟ قالوا أخذنا وجوب المبيت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، كذلك ما فعله النبي، خذوا عني مناسككم. طيب كيف عرفتم بجواز الدفع بعد منتصف الليل؟ قالوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بإيه؟ بإذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة. نقول إذن للضعفة، أين الدليل على غير الضعفة؟ صراحة من ناحية النظر هذا القول هو الأقوى، أن غير الضعيف لا ينطلق، غير الضعيف يبقى إلى الفجر، هذا هو الصحيح، أن غير الضعيف لا يتحرك بعد منتصف الليل. لكن هنا الآن الفاصل الذي لا بد أن نتطرق إليه، من هم الضعفاء؟ بمعنى الضعفاء المرأة ضعيفة، صح أم لا؟ المحرم سينطلق مع من؟ مع المرأة. ابن عباس خرج مع ابن عباس كان شابا ومع ذلك خرج مع ضعفة النساء، فالمحرم سيخرج مع المرأة، المرأة ستخرج، النساء سيخرجن بعد منتصف الليل لا بأس، أصحاب أعذار. الكلام من جهة المعاصرين، هل الزحام الحاصل بعد الفجر عند التوجه إلى منى يعد عذرا للأقوياء أم لا؟ واضح؟ إن قلنا يعد عذرا إذن يجوز للقوي أن ينطلق من الحديث لا على قول الشافعية والحنابلة، صحيح؟ وعلى هذا أفتى جمع من العلماء المعاصرين بأن الزحام يعد عذرا، من هيئة كبار العلماء وغيرهم أفتى جمع بذلك بأن الزحام يعد عذرا، وممن أفتى بهذا كذلك ابن عثيمين وغيره، وهذا هو الأقرب، نعم، أن الزحام الشديد هذا يعد من الأعذار، خاصة كما قلت بأن يعني وجد ذلك فعلا، يعني التعب الشديد والزحام الشديد، ويعني يعني ينظر الإنسان أن كما قلت الزحام، مرور السيارات في نفس المكان الذي يمشي فيه الناس المتوجهة إلى منى، الاختناق الذي يحصل، فهذا والله تعالى أعلم أنه يعد من الأعذار المبيحة. فعلى هذا إذن الإنسان لو أنه دفع وتحرك بعد منتصف الليل مع الضعفة خوفا منه من موضوع الزحام والتعب وغير ذلك، هذا على فتوى بعض العلماء أنه جائز، لكن الأحوط بلا شك والأكمل بلا شك للقوي لذة الحج بالمتابعة، لذة الحج ليست بالترخص، الترخص طبعا للضعفاء، الحمد لله الدين يسر، والدليل على الدين يسر أنه رخص الضعف، فلا يأتي واحد اليوم يقول لك يا أخي ادفع، الدين يسر ما فيها شيء، نعم الدين يسر، ترى الدين يسر لمن؟ جاء للضعف، وما اختلفنا معك، لكن القوي الذي يذهب هناك ويريد أن يترخص، أظن الله تعالى أعلم أن القوي لن يتأثر بهذا، ولذة الحج في الاتباع وفي الأخذ بالأكمل. لكن هذا الخلاف الذي بيناه يدل على أن المسألة لا إنكار فيها، يدل على أن المسألة لا إنكار فيها حقيقة، الخلاف معتبر، وقال به أهل العلم وقال به أهل الفضل، فالخلاف معتبر. لكن لو أن الإنسان القوي اللي جاي لوحده أو قدم لوحده أو مع أصحابه رجال أقوياء، الأولى لهم أن يتأخروا وأن ينطلقوا بعد ذلك، يصلوا الفجر في مزدلفة، بعد ذلك يقفون عند المشعر الحرام يدعون كثيرا إلى الإسفار، ثم بعد ذلك ينطلقون ويرمون الجمرة بعد طلوع الشمس كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكمل بلا شك، والأجر يزداد والأجر يضاعف على الاتباع. لكن لو أن إنسان معه امرأة، معه طفل، هو يعاني من مرض، يعاني من آلام معينة في قدمه، في ظهره، في رأسه، يخاف سبحان الله من الحرارة مثلا وغير ذلك، هذا لا بأس به، الأمر واسع. فكل شيء إذا وكل إنسان يظن أنه إذا تأخر سيتعب أو معرض للخطر أو معرض لبعض الأمور الشاقة، يحق له أن يترخص، لأنه سيدخل من باب أهل الأعذار، والله تعالى أعلم. لكن الكلام إذا قلنا بهذا وأنهم يدفعون بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، ماذا يفعلون؟ هل يجوز لهم أن يقدموا الرمي أم لا؟ بمعنى، هل يجوز لهم أن يقدموا أعمال اليوم العاشر، يوم النحر، يوم الحج الأكبر أم لا؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أعمال اليوم العاشر إلا بعد طلوع الشمس. فمن تحرك من مزدلفة هل يجوز له أن يرمي الجمرة أم لا؟ ومعلوم أن في هذا اليوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم فقط رمى بجمرة واحدة، بخلاف أيام التشريق هي الجمار الثلاثة. أما جمرة العقبة في اليوم العاشر فقط رماها بسبع حصيات وانطلق، كما سنبين إن شاء الله تعالى عند الكلام على أحكام اليوم العاشر. فهل يرمون أم أنهم لا يجوز لهم الرمي إلا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس؟ ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف حديث ابن عباس الذي معنا هذا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، نهي. والأصل في النهي أنه يدل على التحريم، لا ترموا الجمرة حتى غاية تطلع الشمس، يعني إذا طلعت الشمس ارموا. سبب الخلاف هو هذا، مع العلم أن حديث ابن عباس أصله في الصحيحين، لم يأتي بهذه الزيادة. حديث ابن عباس أصله في الصحيحين لم تأتي بهذه الزيادة، هذه الزيادة رواها جمع عن ابن عباس، منهم مقسم كما في هذا الحديث، منهم الحسن بن عبد الله عن ابن عباس كما عند ابن ماجه وسلم قال لا ترموا، ومنهم كريب كذلك يروي ابن عباس، ومنهم سعيد بن جبير روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. سنأتي أولا للخلاف ثم سنبين إن شاء الله تعالى الترجيح. من أجاز الدفع بعد منتصف الليل وهم الشافعية والحنابلة قالوا بجواز الرمي. المالكية على من أضاف المالكية معهم، لكن المالكية قالوا لا يجوز. المالكية قالوا نعم يجوز له أن يدفع لكن لا يجوز أن يرمي، أخذوا بحديث ابن عباس. والأحناف أخذوا بحديث ابن عباس. فإذا المالكية والأحناف أخذوا بحديث ابن عباس أن الرمي لا يكون قبل الفجر، يكون في اليوم العاشر. الشافعية والحنابلة قالوا يجوز الرمي. واستدل الشافعية والحنابلة أولا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دفعهم لماذا؟ بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم ما دفعهم لكي يبقوا في مكانهم، يعني مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم يقول لهم انطلقوا ثم يقول لهم ابقوا في مكانكم إلى اليوم الثاني. إذن ما الفائدة من موضوع إيش؟ من موضوع الدفع، ما الفائدة منه؟ وقالوا الدليل على ذلك أسماء بنت أبي بكر أنها لما دفعت رمت، وكذلك ما جاء كذلك من حديث ابن عمر. فقالوا إذن الدفع هذا إنما معناه يجوز للإنسان أن يرمي، لأن الدفع معناه أن الإنسان يفعل ما يكون بعد مزدلفة. حتى يعني عبر بعض أهل العلم قال القول، بعض أهل العلم يقول القول بالدفع بجواز الدفع بعد مزدلفة بدون الرمي قول ضعيف عليل. هذا ما قاله ابن عثيمين في شرح الممتع، يقول هذا قول ضعيف، كيف النبي يقول لهم ادفعوا أذن لهم في الدفع ثم نقول لا ترموا حتى طلوع الشمس؟ لابد أن يؤول هذا الحديث، حديث ابن عباس. ما هو التأويل؟ التأويل عند العلماء على نوعين، منهم من ضعفه وقال ضعيف. ولو لاحظت أن هذا الحديث حديث ابن ماجه حديث الحسن بن عبد الله فيه انقطاع، لأن الإمام أحمد رحمه الله وابن معين ذكر على أن الحسن بن عبد الله لم يسمع من ابن عباس، فإذا هو منقطع. حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس مر معنا كثيرا، ما نقله الترمذي رحمه الله تعالى أن الإمام شعبة رحمه الله شعبة بن الحجاج قال بأن الحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة، ولم يذكر هذا الحديث من هذه الخمسة، لكن الإشكال صنيع الترمذي. مر معنا أكثر من حديث الترمذي رحمه الله يأتي الحديث الحكم عن مقسم يقول وليس هذا مما عده شعبة ويتوقف فيه. هنا الترمذي صحها، الترمذي هنا صحها. فإذن لماذا الترمذي ما شرع القاعدة أن شعبة ما عده كما أنك توقفت في أحاديث مضت، لماذا لم تتوقف في هذا؟ لكن الترمذي رحمه الله صحها، ولذلك هذا جعل بعض العلم يقول بأن الترمذي هنا صححه للقرائن التي جاءت في هذا، ألا وهي الطرق التي جاءت مثل حديث الحسن سعيد بن جبير كريب عن ابن عباس، وكذلك الحكم عن مقسم عن ابن عباس. لكن لو بقينا على الأصل ما قاله شعبة، نعم يبقى الحديث هذا متوقف فيه، لأن الحكم لم يسمع من مقسم إلا 5 أحاديث عدها شعبة ولم يذكر منها هذا الحديث. لكن والله تعالى أعلم، أسير إلى ما سار إليه الحافظ ابن حجر على أن هذا الحديث مما يتقوى بمجموع طرقه، أي يكون له أصلاً، ممكن أن يحسن هذا الحديث، لكن أن نطلق الصحة فهذا فيه نظر. الحديث أكثر ما يقال فيه بأنه حسن، أكثر ما يقال في الحديث بأنه إيش؟ بأن هذا الحديث حسن. وعلى هذا لو قلنا بأن هذا الحديث له أصل لا بد أن يؤول على أن لا ترموا من باب إيش؟ من باب الأفضل لا من باب عدم إجزاء ذلك، لأن لو قلنا عدم إجزاء ذلك سنأخذ بدليل ونترك أدلة أخرى. والإنسان إذا جاءته أدلة متعارضة في الظاهر الأولى أن يأخذ بجميع الأدلة، إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فعلى هذا نقول الصحيح هذا الحديث لو صح لا بد أن يحمل. ولذلك النووي وهو من الشافعية ما أخذ بهذا، قال حديث صحيح صححه في المجموع، قال حديث ابن عباس حديث صحيح لكن لا بد أن يؤول، ألا وهو أنه يحمل على الأفضل والكمال، يحمل على الأفضل والكمال. لا ترموا يحتمل عدم الإجزاء ويحتمل من باب الكلام من باب الكمال. ومعلوم أن النهي الأصل فيه أنه يحمل على عدم الإجزاء. مثلا لا تقبل صلاة بغير طهور، هل لا تقبل صلاة؟ أي هل معنى لا صلاة كاملة أو لا صلاة بغير طهور؟ هل لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة؟ الأصل أنه يحمل على صحيحة إلا جاء الدليل، فجاءنا الدليل هنا الأحاديث الأخرى، فعل الصحابة رضوان الله عليهم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن دفع، دليل على ما دليل على الجواز. فدل حديث ابن عباس على الأكمل فقط لا على عدم الإجزاء، لأن لو قلنا عدم الإجزاء صراحة هذا قول فيه ضعف، فيه ضعف هذا القول والله تعالى أعلم. أما عند من ضعف هذا الحديث فلا إشكال، أما عند من ضعف هذا الحديث فلا إشكال. الطحاوي رحمه الله قال في مشكل الآثار يبين أن العلماء ما عملوا بحديث ابن عباس. شوف حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، صحيح؟ الطحاوي يقول لا أعلم أحدا قال بعدم إجزاء من رمى بعد الفجر قبل طلوع الشمس، لا أعلم أحدا قال بعدم إجزاء من رمى، تنبه للقيد، بعد الفجر قبل الطلوع. هذا النقل لو صح، وإن كان ما يصح طبعا فيه النزاع، نعم بعض العلماء قال لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس كما نقل ذلك الترمذي هنا، لكن كلام الطحاوي يشعرنا بماذا؟ على أن أكثر العلماء إذن ما عملوا بهذا الحديث. كيف ما عملوا بهذا الحديث؟ من هذا الحديث قال حتى تطلع الشمس، والطحاوي يقول ما أعلم أحدا قال بعدم إجزاء من رمى بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وإن كان كما قلت قال بهذا بعض العلماء، لكن كلام الطحاوي يشعرنا بإيش؟ يشعرنا بأن أكثر العلماء إذن ما عملوا بحديث ابن عباس على ظاهره، وهذا مما يضعف القول بهذا الحديث، مما يضعف القول بهذا الحديث مطلقا. أما من أفتى بعدم جواز ذلك مطلقا، وطبعا كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى بهذا عدم جواز ذلك مطلقا، أخذ بقول من قال بهذا من المالكية وغيرهم، لكن الأقرب كما قلت أن هذا جائز وهذا الحديث يحمل على الأكمل، هذا هو يجمع به تجمع الأدلة على هذا، والله تعالى أعلم. فإذا نفهم من ذلك أن هذا القول أن وقت الرمي يبدأ بعد منتصف الليل، رمي الجمرة يبدأ بعد منتصف الليل، هذا بالنسبة ليش؟ لوقت الجمرة الرمي يبدأ بعد منتصف الليل. يبدأ بعد منتصف الليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على طواف الإفاضة سنأتي كذلك بأن الشافعية والحنابلة يرون كذلك أن طواف الإفاضة يبدأ بعد منتصف الليل، قول أن الرمي متى مكانه؟ متى يومه؟ اليوم العاشر. دام جوزنا الرمي يوم العاشر، إذن جوزنا كل أعمال يوم العاشر. فقالوا إذا عند الشافعية والحنابلة يجوز أن يطوف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، وعلى هذا كثير من الحملات تفعل ذلك، والبعض يقول لك لمست الحجر، ولا يمكن الإنسان يلمس الحجر في طواف الإفاضة، لكن هم لمسوا الحجر ليش؟ ما في حد في الحرم بعد منتصف الليل، فكثير من الحملات يفعل هذا. هل هذا الخلاف معتبر أم لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على حكم طواف الإفاضة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحا. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. نعم. قال: باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. وحديث جابر هذا حديث في صحيح مسلم، وهو حديث كما قلت ممن يعني العلماء عملوا بهذا الحديث. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. طبعا الآن انتهينا من أعمال يوم التاسع، كل الأعمال عرفة مزدلفة، وقلنا الأكمل والأحوط للقوي، بل هو الواجب على الصحيح للقوي أنه يبقى في مزدلفة إلى الفجر، يصلي الفجر وين؟ في مزدلفة اليوم العاشر. الآن دخلنا اليوم العاشر، اليوم النحر، يصلي في مزدلفة، يقدم الصلاة، ليس معنى يقدم الصلاة يعني قبل وقتها لا، لكن إنما يعجل في أول الوقت، ثم بعد ذلك يقف عند المشعر الحرام. وبينا بأنه لو وقف في أي موضع في مزدلفة ودعا أتى بما عليه، لكن من أراد أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف بقزح، وهو ما بني عليه المسجد اليوم، ممكن أن يقف هناك ويستقبل قبلة ويدعو كثيرا كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسفار لما يظهر ضوء الصبح. فإذا ظهر ضوء الصبح ينطلق إلى منى، ينطلق إلى منى. وقلنا من السنة إذا وصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر أنه أوضع يعني إيش أسرع. وطبعا اختلف العلماء لماذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأن الوادي يريد ذلك، لأن كان الموطن هذا موطن فيه ليونة، فيه لين، فالدابة تحتاج إلى أن تسرع. هذا بعض العلماء قال بهذا، وبعضهم قال لا، لأن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل في هذا الموضع، ويستحب للإنسان إذا مر في قرية المعذبين من عذبهم الله يستحب له أن يسرع، وأن لا يدخل هذا إلا أن يكون باكيا كما جاء الحديث. لكن هذا كذلك فيه نظر، ورده بعض العلماء وقال لم يثبت على أن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل في وادي محسر. وبعضهم قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخالف المشركين، لأنهم كانوا يحبون أن يقفوا في هذا الوادي. عموما ثبت ذلك أم لا، نسير على ما جاءت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فإذا مر على وادي محسر وأخبر من الثقات على أن هذا هو وادي محسر يستحب له، وإن كان بعض الناس لا يمر على الوادي، لكن عموما لو مر إنسان وأخبره الثقة على أن هذا هو وادي محسر عليه أن يسرع استحبابا لا وجوبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ينطلق إلى منى بعد طلوع الشمس، هي السنة، لأن كما قلنا الآن كل الكلام يترتب على موضوع حديث ابن عباس، إذا قلنا بعمل حديث ابن عباس إذن واجب بعد طلوع الشمس، إذا قلنا أكثر علماء لا، فإذن من السنة أن يرمي بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس يصل إلى الجمرة ثم بعد ذلك يرمي هذه الحجارة. العلماء رحمه الله تعالى بعض العلماء قال يستحب عندما يعني يمكث في مزدلفة، يبيت في مزدلفة، يستحب أن يأخذ معه الحصى وأن يجمع الحصى من مزدلفة، وأن يجمع الحصى من مزدلفة، والحصى لابد أن يكون مثل حصى الخذف. الخذف معروف، الخذف هو هذا أصله، أنك أنت ترمي بالأصبعين، الإبهام باطن الإبهام مع باطن السبابة، فهكذا لما يرمي الإنسان هكذا، هذا هو الخذف. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يفقأ عينا ويكسر سنا. إن فعلا لما تخيل أنت إنسان يريد أن يقتلك ويفعل لك هكذا، واحد يريد، عبد الله واحد يريد يقتلك يخذ سبيلك تموت، ما في واضح. فمعنى ذلك أن الحصى إذن سيكون إيش؟ سيكون كما قال العلماء صغيرا على ما يسمى قدر يعني حبة الحمص ولا غيره، واضح. وكما سيأتي إن شاء الله تعالى، وسلم نهى عن التنطع وقال مثل هذا فرموا، مثل هذا فرموا، ونهى عن التنطع وأن يرمي الإنسان بحجر وحصى كبيرة ظنا منه أنه يقتل الشيطان وأنه يرمي الشيطان ويسب الشيطان، وكل ذلك من الأشياء التي هي يعني فعلها بعض الناس جهلا صراحة، هذا لا يصح. وعلى هذا يجمع الحصى، لأن العلماء قالوا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور لا يجزئ شيء مكان الحصى، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لا بد أن يكون حصى. فالنعال لا يصح، السلسلة يأتي واحد يرمي بالسلسلة يقطعها من، والمرأة تقطع هذا وترمي، لا يصح، لا بد أن يكون الحصى كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فبعض العلماء قال يجمع الحصى من مزدلفة، والصحيح لا يثبت شيء فيها، الأمر فيه سعة، لكن لو جمع في مزدلفة سيكون أفضل. ليش؟ من باب أنه لا ينشغل عند توجهه إلى منى، لأن الناس إذا انطلقت من بعد الوقوف مشعر الحرام أن إيش تفعل؟ تلبي. فالإنسان هذا الوقت خلاص لا يريد أن ينشغل بأشياء أخرى غير التلبية والذكر، فعلى هذا لو جمع في مزدلفة أفضل، يجمع في مزدلفة هذا الحصى. هذا اليوم يحتاج كم حصى؟ 7 حصيات هذا اليوم، بخلاف أيام التشريق اللي هي تحتاج كل جمرة تحتاج 7 و3 جمرات، سيكون كم؟ 21. لكن في هذا اليوم، اليوم النحر، هي فقط تحتاج إلى 7 حصيات، فيجمع. وبعض العلماء قال يستحب أن يغسلها، لم يثبت شيء، يستحب أن يغسلها لم يثبت شيء، لا يثبت شيء في هذا، فعلى هذا غسلها لم يغسلها. والصحيح حتى ولو استعملت هذه الحصى يجوز أن يرمي بها، لأن بعض العلماء قال يكره أن يرمي بحصى قد رمي بها، هذا كله ليس عليه دليل. لو رمى أي حصى أمامه استعملت لم تستعمل نظيفة، غير أقصد الإنسان غسلها أو لم يغسلها، المهم أنه كما قلت أنه يرمي بالحصى، لم يأتي دليل على موضوع إيش، على موضوع كراهية استعمال الحصى المستعمل أو رمي الحصى المستعمل. حتى على الصحيح لو وجد الحصى بجانب الجمرة يجوز له أن يأخذ الحصى ويرمي بها، كل ذلك جائز، عدم وجود دليل على المنع وعلى التفرقة التي قال بها بعض أهل العلم رحمه الله تعالى. الذي يهمنا السنة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحا، وهذا الحديث يا إخوة فيه فائدة باستعمال كان. معلوم أن كان تأتي في كلام العرب لقصد الدوام، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، لما يقول كان النبي يفعل كذا صلى الله عليه وسلم، الأصل أن كان تدل على الاستمرار، إلا جاء الدليل على ذلك. النووي رحمه الله في شرح لصحيح مسلم قال لا يلزمنا أحد بهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة مخدوشة، والدليل استعمال الصحابة في الحج لفظة كان والنبي لم يحج إلا مرة واحدة. هنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي النحر ضحا، كم مرة رمى النبي في النحر؟ مرة واحدة، إن حج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، فكيف استعمل كان؟ دليل إذن على أن كان الأصل فيها لا نقول على الدوام إلا بالقرينة، إلا بالقرينة. فهنا جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك ماذا يقصد؟ تشريق، فبعد زوال الشمس. إذن يختلف الوقت في يوم النحر في الرمي، ويختلف وين؟ في التشريق. أيام التشريق الرمي كما سيأتي لابد أن يكون بعد الزوال، أما يوم النحر يكون بعد طلوع الشمس. طبعا يوم النحر عندنا أعمال مهمة اللي هي 4: رمي نحر، حلق، الطواف، منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب. الرمي عند العلماء يوم النحر عند جمهور العلماء الرمي واجب، عند جمهور رمي الجمرة العقبة هذا من الواجبات، من تركه عليه دم، من تركه عليه دم، هذا من الواجبات، لأن هذا هو الأصل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا عن نماسككم، والأصل في خذوا عن نماسككم أنها لا تنتقل الركنية، إنما هي إلا بدليل، كما قول النبي الحج عرفة واضح، وكما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق دل على الركنية، أما غير ذلك فالأصل أنه على الواجب أو على السنة. وهنا دام لم تأتي قرينة على أنه سنة يبقى على الواجب، أن الجمرة هذه من الواجبات، وهذا عند جمهور العلماء وأكثر أهل العلم رحمه الله تعالى، حتى نسب هذا إلى الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى على أن رمي الجمرة في المشهور عنهم أنها من الواجبات، وكذلك النحر، وكذلك الحلق، وكذلك الطواف. هذا هذه الأعمال الأربعة في يوم النحر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الأبواب القادمة، أنها ليست مرتبة وجوبا، يجوز أن يقدم ويؤخر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال افعل ولا حرج، ارمي ولا حرج، فالتقديم والتأخير في هذا اليوم ما فيه بس، لو أن إنسانا قدم النحر على الرمي ما فيه شيء، لو أن إنسانا قدم الحلق على النحر ما فيها شيء، واضح؟ فإذا هذا يبين لنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى كذلك في حديث عائشة في الدروس القادمة متى يتحلل الإنسان، لأن لما قال وكنت أطيبه لحله قبل أن يطوف، هنا بينت عائشة أن سلمة تحلل قبل الطواف، وهذا إن شاء الله سيأتي كذلك، حتى نمشي كما قلت على الأحاديث التي ذكرها المصنف ونمشي مع المصنف. وأنت يا طالب العلم تجمع المسائل، تجمع أنت المسائل، من المفترض أنك أنت تجمع المسائل وتدرك المسائل، فما أخرناه من باب اتباع لصنيع المصنف عليك أنت أن تجمع. فالآن مثلا نحن سكتنا عن الرمي وعن النحر وعن الطواف، مع أن في هذا اليوم اليوم العاشر، لكن سنذكر وين؟ في باب الذي ذكره المصنف، فأنت عليك أن تجمع، عليك أن تجمع هذه المسائل. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع، فقال عمر بن الخطاب إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. وهذا فيه مخالفة المشركين، ولذلك يبين لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس، وعلى هذا كره العلماء رحمه الله تعالى أن يتأخر الإنسان متعمدا، قال لأنه إيش؟ سيفعل الشيء الذي فعله النبي تعمدا لمخالفة المشركين، فعلى هذا يكره الإنسان أن يتعمد أن ينتظر في مزدلفة حتى تطلع الشمس إلا من عذر، عذر تعطلت سيارته، عذر تعطل الباص، شيء ثاني، لكن يتعمد الإنسان أن ينطلق حتى إذا طلعت الشمس فهذا إذن إيش استفاد؟ النبي خالف المشركين وهو لا يريد أن يوافق المشركين ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. فعلى هذا كما قلت بلا شك أن هذا يكره أن يتأخر الإنسان متعمدا. وهنا كذلك هذا الحديث حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وكذلك الترمذي صححه، وهذا الحديث ليس من الأحاديث التي عدها شعبة من سماع الحكم لمقسم، وهذا يبين أن الترمذي رحمه الله تعالى مشى على قول شعبة إلا بالقرائن، فلما جاءت قرائن تدل على صحة الحديث صحح الحديث، وطبعا قرائن جاءت، حديث في الصحيح أصله في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، أو عفوا في صحيح البخاري، فإذا أصل المسألة هذه من مسائل المجمع عليها ما فعله عمر، إن المشركين كانوا يفيضون حتى يقول وكانوا يقولون أشرق ثبير، ينتظرون أي ينتظرون طلوع الشمس، وإن رسول الله خالفهم عليه الصلاة والسلام تعمدا فقال فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. فإذا من تحرك قبل طلوع الشمس بلا شك أنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك على أنه يؤجر على مخالفة ما كان يفعله المشركون سابقا. وعلى هذا كما قلت، هذه من الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، وأنه يدعو كثيرا عند المشعر الحرام إلى أن يظهر الضوء، ضوء الصبح، ثم ينطلق قبل طلوع الشمس. ولو طلعت الشمس وهو في الطريق فهذه سنة. هذا الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا النبي صلى الله عليه وسلم طلعت الشمس وهو إيش؟ وهو في طريقه، والدليل أنه رمى بعد طلوع، يعني وصل بعد طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. قالوا في الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي وعبد الرحمن بن معاذ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. نعم، هذا الحديث كذلك حديث صحيح كما قال الترمذي رحمه الله، وهو عند مسلم، حديث جابر المشهور. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. هذا الحديث كما قلنا معناه أن الحصى التي ترمى تكون من الحصى الغير الصغيرة جدا ولا الكبيرة، إنما هي تقدر مثل حصى الخذف، وكما قدرها العلماء بواقعنا اليوم حتى يعرفها الإنسان مثل حبة الحمص على ما يقولون، بمعنى أنها تكون على هذا، على هذا القدر، لأن لو قلنا كبيرة يصعب عليه أن يرمي الكبيرة هكذا، لأن حصى الخذف تكون إيش كما قلت على هذا التقدير الذي قدره العلماء رحمه الله تعالى. ولذلك النبي لما رفع قال: بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، ونهى عن التنطع في مثل هذا. وعلى هذا ذهب جمع من أهل العلم وأكثر العلماء، قالوا: من رمى بحصى بالحجر الكبيرة، بعضهم قال أجزأه الرمي مع الكراهة، ولكن الأقرب والله تعالى أن هذا لا يصح له ولا يجزئه إلا إذا لم يجد إلا هذا الحجر الكبير، إلا إذا لم يجد غير ذلك. وإلا الأصل أن يسلم نهى عن ذلك، وقال: مثل هذا فرموا، دليل على ماذا؟ على الأمر، والأمر يدل على الوجوب، ما جاءت قرائن، ما جاءت قرائن، فالأصل أنه يبقى على الصحيح أنه لا يجزئه غير ذلك. لكن اليوم بعض الناس أحيانا يرهق نفسه لشيء لا داعي منه. القصد كما قلت المسألة تقريبية، مثل حبة الحمص، مسألة تقريبية. فالحجر الكبير معروف عرفا، نرجع للعرف نحن الآن، نرجع للعرف، فلو أنها زادت على حبة الحمص قليلا إذن ما في فرق، لكن لو أن إنسان جاء وحجر كبير، نعم هنا عرفا أنها حجر كبير، وعلى هذا يبتعد. فعلى هذا الإنسان كما قلت يقدر ولا يتنطع ولا يهلك نفسه في مثل هذا، ولا أنه يرمي بالحجر الصغير ولا أنه يرمي بالحجر الكبير، يأخذ كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال: بمثل هذا فرموا، دليل واضح على وجوب هذا. وعلى هذا لو رمى بحجر كبير مع وجود حصى الخذف لا يصح له ذلك، يرحمك الله. قال: بمثل حصى الخذف. هل هذا الحديث يبين الحصى أم يبين كيفية الرمي؟ ما هي الثمرة؟ إذا قلنا يبين الحصى ما في إشكال، الحصى تكون إيش؟ على قدر حبة الحمص مثلا. إذا قلنا بين كيفية الرمي، إذن سيلزمنا أن نقول يرمي هكذا. من السنة أن يرمي إيش؟ يضع الحصى باطن الإبهام مع باطن السبابة فيرمي، لكن الأقرب أن ليس هذا المراد، المراد هو الأول، المراد أنه يبين نوع الحصى وما بين كيفية الرمي، كما بين ذلك النووي رحمه الله في المجموع، وقال: الصحيح أنه يرمي الرمي العادي، لا يشترط أن يرمي كما يرمي في الخذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، إياكم والخذف، قال: إياكم والخذف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرمي. قال فعلل، قال: فإنه لا يقتل صيدا ولا ينكو عدوا، وإنما يعني يفقأ عينا ويكسر، إنه يفقأ العين ويكسر السن. وعلى هذا الصحيح أن الرمي يكون بما شاء، لكن الرمي يكون باليمين من الأمور المستحبة أنه يرمي بيمينه. أين الدليل؟ الأصل في أمور العبادة أنها تستعمل فيها اليمين كما فعل النبي، لكن اليمين هنا من باب المستحب والأكمل. لو أن إنسانا على ما يقال أشول، على ما يقال يعني يرمي بشماله ما يستطيع يرمي بيمين، أو أنه يعاني من مرض معين في يده اليمنى، هل عليه شيء لو رمى بشماله؟ صح ذلك، لكن الأكمل لو كان قادرا على اليمين هو أن يرمي على باليمين. طبعا هناك شروط معينة في الحصى، منها أن تكون إيش مثل الخذف، منها من الشروط لصحة الرمي أن تقع الحصى في المرمى، أن تقع الحصى في المرمى. بعض الناس يرمي الشاخص، يرمي هذا الشاخص يرميه، وأحيانا يرميه بقوة فترجع الحصى إيش إليه، ما رمى حتى الآن، ما رمى. لابد أن تقع المرمى، أن تقع الحصى في المرمى أو على أو في الحوض. هذا هذه من الشروط، وهذا عند أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. وكذلك من الشروط سبع حصيات، لو رمى أقل لا يصح له ذلك. هذا هو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم داوم على يعني هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى سبع حصيات، والعلة غير معلومة حتى نقول بإيش، بالقياس أو التأويل. إذا العلة غير معقولة فالأصل تبقى على ما هي عليه، لا نؤول ولا نقيس، لأن العلة غير معقولة لا نعرف ليش النبي جعلها سبع ما جعلها ثلاث، الله تعالى لا. علة غير معقولة غير معلومة تعبدية. على هذا طبق القاعدة، لو شك ستا أو سبعا إيش يفعل؟ يجعلها ستا لو شك. لو شك هل وقعت في المرمى أم لا، يبنيها على يعمل على إيش، أنها على أنها لم تقع، لأن الأصل عدم الوقوع، الأصل أنه ما رمى. وعلى هذا أكثر العلماء قالوا لو شك وقعت أم لا، بمعنى واحد رمى وفي نفس الوقت رأى الحصى رجعت فقال يا جماعة هل هذه الحصى التي أنا رميتها ولا حصى لرجل آخر رماها، فنقول هنا الأفضل والأصل كما بين ذلك ابن قدامة رحمه الله قال الأصل أنه ما رمى، الأصل أنها ما وقعت، فيبني على الأصل، يبني على الأصل فيرمي كما قلت سبع حصيات. واختلف العلماء لو أن رجلا مسك السبعة بيده هكذا فقال الله أكبر ورباها كلها دفعة واحدة هل يجزئه أم لا؟ قول الجمهور رحمه الله أنه لا يجزئه، قول المالكية والشافعية والحنابلة، قول المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئه، لا بد أن تكون متعاقبات. أما لو رماه دفعة واحدة لا يجوز خلافا للأحناف بشرط عندهم، لكن الصحيح هو أنه لا يصح ذلك ولا يجزئ، لا بد أن تكون متعاقبة. ومن السنن في مثل هذا أو من يعني الأمور التي تشرع أنه يكبر مع كل حصاة، وهذا فيه دليل كما سيأتي في بابه أن عند رمي الجمرة تنقطع التلبية، تنقطع التلبية، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب 78، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عند ذكر المصنف باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. فإذا يكبر مع كل حصاة، والصحيح لفظة التكبير خلافا للأحناف الذين قالوا بأي لفظة كانت، قالوا يجوز أن تقول سبحان الله وترمي، لا نتقيد بالنص، إذا نحن نريد أن نطبق نقول نتقيد بمن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول مع كل رمية قل الله أكبر، يستحب أن يرفع يده اليمنى ولا ينبغي له أن يؤذي الناس، وكما قلت يتعبد الله بأن يرمي هذه الحجر في المرمى كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رمى السبع حصيات بعد ذلك لم تثبت السنة أن يسلم وقف ودعا، مباشرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نحر وكذلك حلق، بدأ بشقه الأيمن ثم توجه إلى الطواف، وهو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة كما يقولون. طبعا الوقت انتهى، ولكن على الأقل نريد أن نصل نقرأ إلى الباب 65 حتى ننتهي من الرمي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ويقصد بذلك أي أيام التشريق هذا هو الصحيح، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على أيام التشريق سنبين هذه المسألة. نعم. قال: باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ابن أبي زائدة قال: أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. قال: وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. قال أبو عيسى: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. نعم أحسن. كذلك قال: باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. جاء الأمران وثبت الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب، وثبت أنه قال ذاهبا ورجع، وهذا ما قاله الترمذي رحمه الله تعالى، يجمع أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. وعلى هذا نقول والأقرب في مثل هذا كما قلت أن الإنسان يستعمل ما هو أخشع له وما هو على حسب الحال. فمثلا اليوم يمنعون أن يدخل الإنسان راكبا، أو غير متصور أن يدخل الإنسان راكبا، صح؟ غير متصورة دابة، لكن قد متصورة في الدراجة، لكن كذلك هل يسمحون له ذلك؟ لا يسمحون له هذا. فإذا هي الأمر الناس كلها في هذا الزمان سترمي إيش؟ ماشية، سترمي ماشية، إلا من دخل على مثلا على كرسي أو غير ذلك، فذاك أمر آخر من باب العذر. لكن إذن فالمسألة لا ندقق فيها كثيرا، لأنها كما قلت هذه غير معمول بها في هذا الأمر، مع العلم أن حتى لو معمول بها الأمر واسع، لو مشى ورمى واسع، ولو ركب مشى واسع، ولو ركب ورمى واسع. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف ترمى الجمار. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: حدثنا هناد قال: هنا كذلك باب ما جاء كيف ترمى الجمار، أي كيف فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لابد أن نتفق على شيء، أنه بالإجماع لو أن الإنسان رمى جمرة العقبة في أي موضع كان رميه صحيح وأدى الذي عليه، هذا لا يوجد فيه نقاش. لكن هنا فقط الكلام كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء قال يعني قال: لا ينبغي للإنسان أن يعني أن يلزم نفسه بهذا، لأن أحيانا بعض العلماء قال هذا غير متصور لفعله النبي في زماننا بحكم الزحام وغير ذلك. لكن نحن نقول لو أن الإنسان استطاع أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بهذا، لو ما استطاع للزحام فالأولى عدم المزاحمة، الأولى عدم المزاحمة، لأن إذا اجتمع للإنسان العبادة مع مكان العبادة الأصل أنها تقدم، إذا زوحم الأصل أنه يقدم إيش؟ العبادة. فبمعنى أنا الآن جئت للعبادة أي الرمي، فزوحم عندي، دائما الإنسان يريد أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن هو إما أن يفعل عبادة وإما أن يقاتل الناس ويدخل من المكان دخله النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لا، لأن زحام الناس وقتال الناس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث القادم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة، ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. فإذا الإنسان الذي يدفع الناس ويقاتل الناس بحجة أنه يريد أن يطبق السنة إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم. من وجه آخر ألا وهو النبي ما كان يدفع الناس، فأنت دفعت الناس، فإذا هذا خطأ، فعلى هذا يرمي في أي مكان كان. لكن نحن سنتكلم عن موضوع كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كما قلت المسألة، ويعني رأيت بعض أهل العلم رحمه الله تعالى في الجمرة يعني تجدهم يبين للناس كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يصعب علينا هنا التمثيل، لكن فقط نبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم أين جعل مكة وأين جعل وأين جعل منا، ولكن الأمر كما قلت متصور عند بعض أهل العلم، وإن كان بعض العلم يقول الذي فعله النبي غير متصور الآن ولا يمكن أن يفعل الآن، لكن الأقرب أنه ممكن أن يفعله بعض من يعني أتقن ذلك وعنده الخبرة في كيف أو قاس الأمر كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وماذا يقصد ابن مسعود في هذا، ماذا يقصد ابن مسعود في هذا. عموما قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، استبطن الوادي واستقبل القبلة، استقبل القبلة وجعل يرمي الجمر على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال والله الذي لا إله إلا هو من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى بعد ذلك قال والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه، وقلنا هذا هو الإجماع أصلا، وإن لم يكن في بطن الوادي. عموما ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان مع من معه من أصحابه، فبعد ذلك استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل الكعبة على يساره ومنى على يمينه، وبعد ذلك رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلت الأمر يعني نرجع ونقول الأمر إن شاء الله تعالى واسع، الأهم أن الإنسان يأتي بمثل هذه إيش، يأتي بمثل هذه العبادة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. ليست من عادة الترمذي رحمه الله أن الحديث، لو من نظر إلى صنيع الترمذي بلا شك أنه يعد من الحفاظ الكبار الذين تطرقوا إلى العلل وأكثروا من ذكرها في كتابه رحمه الله، وهذا الحديث ليس من عادته، لأن هذا الحديث أكثر الحفاظ رواه موقوفا على عائشة من قول عائشة، والترمذي هنا على غير العادة سكت، وإلا كان يقول الترمذي وروي موقوفا إيش من قول عائشة، يقول ذلك كما هو ظاهر، والأقرب والله تعالى أعلم هو كما قال البيهقي أن الصحيح أنه موقوف من قول عائشة. وعبد الله بن أبي زياد رجل متكلم فيه، رواه أكثر الحفاظ الثقات عن عائشة موقوفا من قولها، من أجل ذلك ضعف هذا الحديث الألباني هنا كما هو ظاهر، والحق وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم أنه ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول عائشة قالت إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. ونعم وهذا حق، وأن هذا ليس فقط من باب العبث، إنسان يتمثل ذلك ويتعبد، يقولون كيف أنت ترمي جمرة ما تعرف إيش الوضع، لا نتعبد نحن ونتقرب إلى الله بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإنسان يستسلم لشريعة الله. نعم الحديث الأخير. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. نعم حسن. كذلك هذا الحديث حديث صحيح، لأن هذا الحديث جاء من طريق أيمن بن نابل، والترمذي يبين أن أيمن بن نابل ثقة عند أهل الحديث يرويه عن قدامة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة أي راكبا ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، أي لا مزاحمة لا مشاقة لا مشاحنة لا قتال لا طرد، هذه هي السنة في مثل هذا، لا يؤذي الإنسان غيره بحجة أنه يريد أن يطبق السنة. السنة نعم رمى النبي راكبا، السنة نعم رمى النبي صلى الله عليه وسلم واستبطن الوادي، نعم واستقبل القبلة ممكن، نعم فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك، أي كثرة يعني المشاكل في الكلام، كل واحد فيهم إيش يعني يخاصم الثاني أو يتلفظ على الآخر بكلام ويصرخ على الآخر، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه السنة عدم الزحام، وهذا الأمر الذي ينبغي على الحاج أن يحافظ عليه، وينبغي عليه أن لا يتسبب في إيذاء الآخرين، عليه أن يطبق بقدر المستطاع العبادة، فالعبادة أولى من مزاحمة الناس وأولى من يعني إيذاء الناس في أمورهم. والله تعالى أعلم، نتوقف عند هذا القدر.